السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي ظاهرات واضحات، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مكذوب مختلق وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقيل إن هذه الآيات ما احتج به موسى في إثبات التوحيد من الحجج العقلية، وقيل هي معجزاته. قوله تعالى: وقال موسى، قراءة العامة بالواو، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيص قال بلا واو، وكذلك هو في مصحف أهل مكة. ربي أعلم بمن جاء بالهدى، أي بالرشاد، من عنده ومن تكون له. قرأ الكوفيون إلا عاصما يكون بالياء، والباقون بالتاء، وقد تقدم هذا. عاقبة الدار، أي دار الجزاء. إن الهاء ضمير الأمر وضمير الأمر والشأن، لا يفلح الظالمون. قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما التذكير والتأنيث في تكون أو يكون جائز، لأن العاقبة ليس تأنيثه حقيقي، وقد فصل بينه وبين الفعل، فلا إشكال في قراءة يكون أو تكون. والبينات جاء، فلما جاء موسى بآياتنا بينات حال، وليس بوصف للآيات، وإنما هو حال، يعني حال كونها بينات، يعني ظاهرات. نعم. قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس: كان بينها وبين قوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة، وكذب عدو الله، بل علم أن له أثم ربا هو خالقه وخالق قومه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال فأوقد. أيهما الأولى؟ هل مقالته هذه ما علمت لكم من إله غيري الأولى، أو قوله أنا ربكم الأعلى؟ يقول بينهما 40 سنة. الظاهر من اللفظين أن قوله ما علمت لكم من إله غيري هي الأولى. نعم، الأولى. المآل واحد، لكن نفي العلم لا يقتضي الجزم. ما علمت، نفي العلم بعدم وجود الرب ليس مفاده مفاد الجزم، وإن كان المآل واحد هو ادعاء الربوبية في الموضعين، لكنه نفى علمه بوجود إله غيره، ثم بعد ذلك جزم لأنه هو الرب جل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال فأوقد لي يا هامان على الطين، أي اطبخ لي الآجر، عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال قتادة: هو أول من صنع الآجر وبنى به. ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح، جمع هامان العمال، قيل خمسين ألف بناء سوى الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الآجر والجص ونشر الخشب وضرب المسامير، فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه، بحيث لم يبلغه بنيان منذ خلق الله السماوات والأرض، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه، حتى أراد الله أن يفتنهم فيه. فحكى السدي أن فرعون صعد السطح ورمى بنشابة نحو السماء، فرجعت متلطخة بدماء فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقالته فضرب الصرح بجناحه فقطعه 3 قطع، قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم 1000 1000، وقطعة في البحر، وقطعة في الغرب، وهلك كل من عمل فيه شيئا، والله أعلم بصحة ذلك. مثل هذا يحتاج إلى سند يثبت به، يتلقى مثل هذا الكلام عن بني إسرائيل وهم لا يصدقون ولا يكذبون إلا ما دل دليل من شرعنا على صدقه أو كذبه. نعم. وإني لأظنه من الكاذبين، الظن هنا شك، فكفر على الشك لأنه قد رأى من البراهين ما لا يخيل على ذي فطرة، يعني لا يشكل. قال الظن هنا الشك، ما المانع أن يكون الظن على بابه وهو أقوى من الشك؟ الظن أقوى من الشك، احتمال راجح. نعم، فيما يمنع يعني اللائق به أن يكون توقعه أعظم من الشك أن موسى من الكاذبين، لأنه لمجرد شك لا تأمل ونظر في أمره، لكنه غلب على ظنه كذبه فلم ينظر في أمره وباشر بتكذيبه. نعم. قوله تعالى واستكبر أي تعظم هو وجنوده، أي عن الإيمان بموسى في الأرض بغير الحق، أي بالعدوان، أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع وابن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل، والباقون يرجعون على الفعل المجهول وهو اختيار أبي عبيد، والأول اختيار أبي حاتم، فأخذناه وجنوده. والمعنى لا يختلف، فرجوعهم ليس بأيديهم، نعم ينسب إليهم باعتبار أنهم هم الذين رجعوا، أو الرجوع حصل لهم باعتبار أن الحصول الرجوع حصل لهم، وهم يرجعون باعتبار أن الذي أرجعهم هو الله جل وعلا. نعم. فأخذناه وجنوده وكانوا 2000 1000 و600 1000، فنبذناهم في اليم أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة بحر من وراء مصر يقال له إساف أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدي المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية القلزم يقال له بطن مريرة وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل يعني نهر النيل، وهذا ضعيف والمشهور الأول. أما بحر القلزم فهو البحر الأحمر، هو البحر الأحمر، يقول وهو إلى اليوم غضبان يعني يهيج باستمرار وأمواجه متلاطمة. نعم. يكون أساف الأبيض شيء قبل. قال قتادة بحر من وراء مصر يقال له أساف، قال له إساف. إساف يكون الأبيض من وراء مصر، لمن وراء مصر، نعم الأبيض لفوقهم من الشمال، مع أن الوراء والخلف يعني الأمام والخلف هي كلها أمور نسبية تخضع لموقع القائل، لموقع القائل. نعم. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين، أي آخر أمرهم. وجعلناهم أئمة، أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل جعل الله الملأ من قومه رؤساء السفلة منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل أئمة يأتم بهم ذو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر يدعون إلى النار أي إلى عمل أهل النار. ويوم يأبى يدعون إلى النار يأبى القول الأخير كونهم يأتم بهم وهم يدعون إلى النار صراحة. يأتم بهم ذو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر لا يناسب قوله يدعون إلى النار، إنما يناسب جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر فيدعون الناس فيكون عليهم وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. قرب سيناء اللي هو العقبة هو امتداد البحر الأحمر. ما ندري والله بالضبط بدقة ما ندري، لكن بتلك الجهات يعني هم يحدهم البحر الأحمر ويحدهم البحر الأبيض متوسط فقط، بالنسبة لبلاد مصر يحدهم هنا البحران. لا ما يلزم، ما رجح له بحر القلزم ونفى أن يكون النيل. يس. نعم. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي أمرنا العباد بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم. وقيل أي ألزمناهم اللعن أي البعد عن الخير. ويوم القيامة هم من المقبوحين أي من يعني إذا مر ذكر مثل هذا أو مثل إبليس أو مثل من لعنهم الله وقضى عليهم باللعنة بأعيانهم، هل الأفضل للمسلم أن يلعنهم إذا مر ذكرهم، أو يقول إن المسلم أو المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، فما الأفضل في حقهم؟ يعني هل يمكن أن تقرب بلعنهم؟ نعم. لا شك أنهم ملعونون، لكن هل يتقرب إلى الله بلعنهم أو أن هذا حكم من الله جل وعلا وثبته لازم لهم ولا يلزم أن يتقرب إلى الله به؟ الحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه إذا مر على ذكر أحد من الظالمين لعنه وأكثر من ذلك رحمه الله. والإمام أحمد سئل عن يزيد فوقفه بالظلم فقال له عبد الله أتلعنه يا أبتي؟ قال هل سمعت أباك لعانا؟ وظلم يزيد ظاهر، استباحة المدينة ظاهرة، كذلك إذا مر ذكر الحجاج وغيرهم من الظلمة. نعم. نقول هذه وجهة نظر بعض العلماء من المتقدمين المتأخرين، نقول هذا حكم من الله جل وعلا صدر عليهم، لكن هل نتدين بهذا أو لا نتدين؟ ومن أهل العلم من يرى أنه لا مانع من أن يلعن من لعنه الله، وأن اللعنة الله على الظالمين يلعنون ظلمة يلعنون. وقد يحتاج إلى مثل هذا البيان في وقتنا أكثر من غيره لامتداد جذور الظلم في كل مكان. فالمسألة يعني مسألة حكم شرعي، نقول إن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ويحفظ لسانه عن مثل هذه الأمور، ولو كان مستحقا للعن، أو نقول ما دام لعنه الله لماذا لا نلعنه؟ لكننا لم نؤمر بلعنه، يعني ما أمرنا بلعنه. ممكن أخذ تقرير اللعن في الحديث تقل لعانه الذي تبوغ الطعام. ما يلزم أن يكون أن يؤخذ من هذا حكم لعن من يبول في الطريق، لا يلزم منه أن يؤخذ حكم، إنما هو معرض لنفسه للعنة الناس. نعم. هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم؟ ما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، وقال أن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، لكنهم ملعونون على كل حال لأنهم قطعية، حكم شرعي ثابت قطعي ما فيه إشكال. لكن التقرب بلعنهم على جهة التدين، يعني هل نقول أن من مفهوم الترضي على من يستحق الترضي والترحم على من يستحق الترحم التقرب بلعن من يستحق اللعن، وأنت ما لعنته إلا لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لما لعنه لعنته. على كل حال من لعن له له حجة، ومن ترك له حجة. نعم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي من المهلكين الممقوتين، قاله ابن كيسان وأبو عبيدة، وقال ابن عباس المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون، وقيل من المبعدين يقال قبحه الله أي نحاه من كل خير، وقبحه وقبحه إذا جعله قبيحا. وقال أبو عمرو قبحت وجهه بالتخفيف معناه قبحت، قال الشاعر ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما. وانتصب يوما على الحمل على موضع في هذه الدنيا، واستغني عن حرف العطف في قوله من المقبوحين، كما استغني عنه في قوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويجوز أن يكون العامل في يوم مضمرا يدل عليه قوله هم من المقبوحين، فيكون كقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويجوز أن يكون العامل في يوم قوله هم من المقبوحين وإن كان الظرف متقدما، ويجوز أن يكون مفعولا على السعة كأنه قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة، يعني على الظرفية، وهذا هو الأصل. نعم. الله جل وعلا لعنهم، يعني أمر العباد بلعنهم بما ذكرهم لعنهم، أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة كمن آذى الله ورسوله. نعم. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، قاله قتادة، قال يحيى بن سلام هو أول كتاب يعني التوراة، هو أول كتاب يعني التوراة نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. وقيل الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس ورواه مرفوعا. خرج يعني هل أنزل على موسى عليه السلام شيء مما أنزل على محمد، أو أن التوراة شيء مختلف اختلافا تاما عما في القرآن بنظمه وأسلوبه وترتيبه ولفظه ومعناه؟ هذا هو الأصل. وإذا قلنا سبع ست من السبع المثاني، سواء قلنا أن سبع المثاني هي الفاتحة أو قلنا أن سبع الطوال، سواء هذا أو ذاك ليس منها شيء في التوراة. نعم. ما تقدم بس قد أفلح فقط. نعم. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قردة. ألم تر إلى قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود، وقيل أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون. بصائر للناس أي آتيناه الكتاب بصائر أي ليتبصروا، وهدى أي من الضلالة لمن عمل بها، ورحمة لمن آمن بها لعلهم يتذكرون أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا ويثقوا بثوابهم في الآخرة. قوله تعالى وما كنت أي ما كنت يا محمد بجانب الغربي أي بجانب الجبل الغربي. قال الشاعر أعطاك من أعطى الهدى النبي نورا يزين المنبر الغربي. إذ قضينا إلى موسى الأمر إذ كلفناه أمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا. وقيل أي إذ قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس إذ قضينا أي أخبرنا أن أمة محمد خير الأمم. وما كنت من الشاهدين أي من الحاضرين. قوله تعالى ولكننا أنشأنا قرونا أي من بعد موسى، فتطاول عليهم العمر حتى نسوا ذكر الله أي عهده وأمره نظيره، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكر في ذلك الوقت وأن الله سيبعثه، ولكن طالت المدة وغلبت القسوة فنسي القوم ذلك. وقيل آتينا موسى الكتاب وأخذنا على قومه العهود ثم تطاول عليهم العهد فكفروا، فأرسلنا محمدا مجددا للدين وداعيا الخلق إليه. وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين أي مقيما كمقام موسى وشعيب بينهم. قال العجاج فبات حيث يدخل السوى سوي، فبات حيث يدخل الثوي أي الضيف المقيم. وقوله تتلو عليهم آياتنا أي تذكرهم بالوعد والوعيد. ولكننا كنا مرسلين أي أرسلناك في أهل مكة وآتيناك كتابا فيه هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها. وفي هذا رد على من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى ما أنزل عليهم من قبله. النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر هذه القصص. نعم. قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي كما لم تحضر جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون، فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى عمرو بن دينار يرفعه قال نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني. فذلك قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقال أبو هريرة وفي رواية عن ابن عباس إن الله قال يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني. قال وهب وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال يا ربي أرنيهم، فقال الله إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم. قال بلى يا رب، فقال الله تعالى يا أمة محمد، فأجابوا من أصلاب آبائهم فقال قد أجبتكم قبل أن تدعوني. ومعنى الآية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا. قدرة الإلهية صالحة لمثل هذا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن مثل هذا يحتاج إلى سند يثبت به مثل هذه الخوارق. خرج عندك شو؟ على كل حال أبو هريرة يتلقى من الإسرائيليات، يعني ممن كعب بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يروون عنهم مما أمرنا بالتحديث به عنه. أمرنا بالتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن الإشكال فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو زرعة هو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي يروي عن أبي هريرة، فيحتمل أنهم ما روى عن أبي هريرة أو يكون مقطوعا عليه. نعم. ها؟ شيء. يعني لما نودي من الشجرة في الدرس الماضي. نعم، يعني من جهتي ما يلزم أن يكون فيه، يعني من جهة جانبي. على كل حال مثل هذه الأمور يعني معناها واضح، فلا يلزم أن يضرب بعضها ببعض إلا بشيء يعني ملزم واضح، يعني نقل صحيح. نعم. ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم. قال الأخفش: رحمة نصب على المصدر، أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج: هو مفعول من أجله، أي فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة. قال النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك، ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي: على خبر كان التقدير ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع بمعنى هي رحمة. قال الزجاج: الرفع بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني العرب، أي لم تشاهد تلك الأخبار ولكن أوحيناها إليك رحمة لمن أرسلت إليهم، لتنذرهم بها لعلهم يتذكرون. قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم، يريد قريشا وقيل اليهود، مصيبة أي عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي. وخص الأيدي بالذكر لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب لولا محذوف، أي لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدمة. فيقول: ربنا لولا، أي هلا أرسلت إلينا رسولا، لما بعثنا الرسل وقيل لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدم في سبحان وآخر طه: فنتبع آياتك، نصب على جواب التحضيض، ونكون عطف عليه من المؤمنين. التحضيض بلولا التي معنى هلا، والمضارع ينصب بأن المضمرة بعد الفاء، فالسببية الواقعة في سياق التحضيض أو العرض لولا. نعم. ونكون عطف عليه من المؤمنين من المصدقين. وقد احتج بهذه الآية من قال إن العقل يوجب الإيمان والشكر، لأنه قال بما قدمت أيديهم، وذلك موجب للعقاب إذ تقرر الوجوب قبل بعثة الرسل، وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: والصحيح أن المحذوف لولا كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل، أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول العهد. فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل، ويظن أن ذلك عذر، ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل. ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان، فبعثناك يا محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل. العقل الباقي على فطرته لا شك أنه يدرك الخير من الشر ويميز بينهما، وبفطرته يعرف الإنسان ربه وخالقه، لكن الحجة لا تقوم بمجرده، وإنما تقوم ببعث الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا، يعني كفار مكة، لولا، أي هلا، أوتي مثل ما أوتي موسى من العصا واليد البيضاء، وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة، وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد. فقال الله تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا، أي موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي: بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشأنه، فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم قالوا ساحران تظاهرا. وقال قوم: إن اليهود علموا المشركين. لكن في قول أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني من التوراة، ووصفوا من جاء بها مع أخيه وزيره أنهما ساحران تظاهرا، لأن الأذى التكذيب بما قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، هو يحكي قولهم حال كفرهم بما أوتي موسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحران، يعني موسى وهارون، تظاهرا، يعني تعاونا. كان السياق يدل على هذا. نعم. وقال قوم: إن اليهود علموا المشركين، وقالوا: قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى، فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد على اليهود، أي أولم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى وهارون هما ساحران. وإنا بكل كافرون، أي وإنا كافرون بكل واحد منهما. وقرأ الكوفيون سحران بغير ألف، أي الإنجيل والقرآن، وقيل التوراة والفرقان، قاله الفراء، وقيل التوراة والإنجيل، قاله أبو رزين. والباقون ساحران بألف، وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها موسى ومحمد عليهما السلام، وهذا قول مشرك العرب وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون، وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد، فيكون الكلام احتجاجا عليهم. وهذا يدل على أن المحذوف في قوله لولا أن تصيبهم مصيبة لما جددنا بعثة الرسل، لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب. فقال: قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وهذا قول اليهود اليوم، وبه قال قتادة: وقيل أولم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح وذكر الإنجيل والقرآن، فرأوا موسى ومحمدا ساحرين والكتابين سحرين. قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب. ظاهر من السياق مثل ما ذكرنا سابقا، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني قبل أن ننزل هذا الكتاب وقبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، كفروا بما أوتي موسى، كفروا بالتوراة، وقالوا سحران أو ساحران تظاهرا. كان المراد ساحران فهما موسى وهارون، تظاهرا على القيام بهذا الكتاب الذي أنزل عليه على موسى، وهذا كله قبل بعثة محمد. يعني يريد أن نحتج إليهم: أنتم طلبتوا شيء وهذا الطلب موجود في من قبلكم، فلماذا كفرتم؟ ثم بعد ذلك لما أنزلت بعث محمد عليه الصلاة والسلام قالوا، واحتج عليهم بمثل هذا، قالوا: إنا بكل كافرون، يعني بما أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، أي قل يا محمد إذ كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، ليكون ذلك عذرا لكم في الكفر إن كنتم صادقين في أنهما سحران، أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا يقوي قراءة الكوفيين سحران. أتبعه قرأ الفراء بالرفع لأنه صفة للكتاب وكتاب النكرة. قال أتبعه، الرفع أتبعه، وإذا جزمت قلت أتبعه وهو الوجه جواب الطلب، الجزم هو الوجه جواب الطلب، فأتوا بكتاب أتبعه جواب الطلب. ومنهم من يقول أنه جواب شرط مقدر تقديره: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من الكتابين، إن تأتوا به أتبعه. نعم. قال: وإذا جزمت وهو الوجه فعلى الشرط. قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان، وأنه لا حجة لهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول، أي أتبعنا بعضه بعضا، وبعثنا رسولا بعد رسول. وقرأ الحسن: وصلنا مخففا. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى وصلنا أتممنا كصلتك الشيء. وقال ابن عيينة والسدي: بينا. وقاله ابن عباس. وقال مجاهد: فصلنا. وكذلك كان يقرأها. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني: والينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا، وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. قال الشاعر: فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل. وقال امرؤ القيس: درير كحذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصل. والضمير في لهم لقريش عن مجاهد، وقيل هو لليهود وقيل هو لهم جميعا. والآية رد على من قال هل لا أوتي محمد القرآن جملة واحدة لعلهم يتذكرون. قال ابن عباس يتذكرون محمدا فيؤمنوا به، وقيل يتذكرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام، حكاه النقاش. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أخبر أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن، كعبد الله بن سلام وسلمان، ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى، وهم 40 رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة، 32 رجلا من الحبشة، 8 نفر أقبلوا من الشام، وكانوا أئمة النصارى، منهم بحيرى الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع، كذا سماهم الماوردي. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي بعدها أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قاله قتادة. وعنه أيضا أنها نزلت في عبد الله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسي، أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. وعن رفاعة القرظي نزلت في 10 أنا أحدهم. وقال عروة بن الزبير نزلت في النجاشي وأصحابه، ووجه 12 رجلا فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه، فقال لهم خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه، وما رأينا ركبا أحمق منكم ولا أجهل. فقالوا سلام عليكم، لم نأل أنفسنا رشدا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقد تقدم هذا في المائدة عند قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول مستوفى. نعم، جاء في الحديث الصحيح 3 يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم والرجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، هذا يؤتى الأجر مرتين. نعم. قوله تعالى وقد تقدم هذا في المائدة عند قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول مستوفى. وقال أبو العالية هؤلاء قوم، هل المراد بهم هؤلاء الذين أسلموا أو هم الباقون على نصرانيتهم؟ إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني هم هؤلاء هم الذين أسلموا أو هم باقون على نصرانيتهم لأنهم أقرب إلى المؤمنين من اليهود والذين أشركوا، والسبب في ذلك أنهم إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وهذا الوصف مناسب للنصارى على مر العصور، أو أنه بالنسبة للنصارى الذين في عهده عليه الصلاة والسلام الذين نزل القرآن بوصفهم، وما بين المسلمين والنصارى من حروب وإحن وعداوات لا شك أنها فيها دلالة على أن الذين وصفوا بكونهم تفيض عيونهم من الدمع إنما هم النصارى الذين في عهده عليه الصلاة والسلام. أما من جاء بعدهم فلا يختلفون كثيرا عن اليهود، لأن فيهم العداوة وفيهم البغض الشديد وفيهم والشواهد من تاريخ الحروب الصليبية إلى يومنا هذا ظاهرة، وإن كانوا في الجملة أرق من اليهود لكنهم مع ذلك العداوة ظاهرة بينهم وبين المسلمين. فكأن المؤلف في إشارته إلى ما تقدم يريد أن يقرن الآية وينزل الآية على من أسلم منهم، ك كعبد الله بن سلام وسلمان وغيرهم، وهذا ما فيه إشكال لأنهم آمنوا، وليس وصفهم بالنصرانية مستقيما بعد أن أسلموا. المتجه أنهم على هذا الوصف حال نصرانيتهم، وإلا إذا أسلموا فهم مسلمون. فحال نصرانيتهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لقربهم من المسلمين، واليهود بعدهم البعد الشديد لتعنتهم وكثرة مخالفاتهم وطعنهم في الرب جل وعلا طبع على قلوبهم. أما النصارى فأمرهم أخف إلى أن توالت العداوات والإحن والحروب وشحنوا فصاروا ما لا يبعدون من اليهود. ومع الأسف أن هذا وصف للنصارى هم على نصرانيتهم، وتجد المسلم بل طالب العلم وأحيانا العالم يسمع ما أنزل إلى الرسول ولا يحرك ساكنه، كأنه أخبار، كأنه يسمع الأخبار لا فرق، أو كأنه حينما يقرأ القرآن يقرأ في صحيفة لا فرق. ولا شك أن هذا موت القلوب. وإذا كان النصارى إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من حق، يعني عرفوا شيء يسير من الحق، فكيف من عرف الشيء الكثير منه حتى عد من أهل العلم؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى علاج، والله المستعان. نعم. مسلمين بنبيه، سلامهم سلام بنبيهم. نعم نعم. وقال أبو العالية نعم. يعني بعد أن أسلموا وثابهم، بعد أن أسلموا، وإلا لو كانوا بعد إسلامهم ما صالهم مزية. نعم. وقال أبو العالية هؤلاء قوم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وقد أدركه بعضهم من قبله، أي من قبل القرآن، وقيل من قبل محمد عليه السلام، هم به أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، أي إذا قرئ عليهم القرآن قالوا صدقنا بما فيه، إنا كنا من قبله، أي من قبل نزوله أو من قبل بعثة محمد عليه السلام، مسلمين أي موحدين أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن. قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، وخرجه البخاري أيضا. نعم، الحديث متفق عليه وعزوه إلى مسلم من قبل المؤلف، يعني اعتبار أن المغاربة عموما عنايتهم بصحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري. نعم. قال علماؤنا لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين، فالكتابي كان مخاطبا من جهة نبيه ثم أنه خوطب من جهة نبينا فأجابه واتبعه فله أجر الملتين، وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيده. ورب الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية، ثم إنه لما أعتقها وتزوجها أحياها إحياء الحرية التي ألحقها فيه بمنصبه، فقد قام بما صارت مثله حرة مثله. نعم. فقد قام بما أمر فيها، فأجر كل واحد منهما أجرين، ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في نفسه، الحسنة بعشر أمثالها، فتتضاعف الأجور. ولذلك قيل إن العبد الذي يقوم بحق سيده وحق الله تعالى أفضل من الحر، وهو الذي ارتضاه أبو عمر ابن عبد البر وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له. قول أبي هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد، هذا يروى مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مدرج، ما يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الجهاد وبر أمي، لأن أمه قد ماتت. نعم. الثانية قوله تعالى: بما صبروا، عام في صبرهم على ملتهم، ثم على هذه وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. الثالثة قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون. درأت إذا دفعت، والدرء الدفع. وفي الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى. الحديث صحة الحديث. ادرأوا الحدود بالشبهات، كلام أهل العلم طويل فيه، واستدلون به على دفع الحدود بالشبهات. العلم الفقهاء يستدلون به، والكلام فيه كثير لأهل الحديث. خرج عندك وش قال؟ الكلام في الحديث المرفوع واضح عند أهل العلم، لكن يبقى أن العلماء والفقهاء عامتهم على العمل به، فهم يدرؤون الحدود باعتبارها من حقوق الله جل وعلا بالشبهات. ولا شك أن هذا صالح بالنسبة لمن حصلت منه هفوة أو زلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ماعز ولقنه بعض ما يدفع عنه الحد، لكن أصحاب السوابق وأرباب الجرائم والمنكرات مثل هؤلاء لا يصلحون معهم مثل هذا. نعم. لينال الأجرين. إذا كانت أعمالهم واحدة بالنسبة لله جل وعلا فالمملوك أفضل، لأنه مكلف بتكليفين. وإذا فاق المملوك إذا فاق الحر المملوك بأعمال أخرى لا يستطيع المملوك أن يفعلها ففاقه من هذه الحيثية. المسألة ينظر فيها إلى كل شخص بعينه بإطلاق، إذا المملوك أفضل على كلام عبد البر، لأن المملوك له أجران. كيف؟ فضل الآخرة لا يعني أن افترضتها في شخصين مثلهما واحد في العمل، لكن لو فاق الحر المملوك نعم بأعمال أخرى لا يستطيع فعلها فضل عليه من هذه الحيثية. وكم من مملوك يعدلون من الأرض من الأحرار له. إذا نظرت إلى أن خيار الأمم أحرار، الرسل أحرار مثلا، فمن كان في جانبه الرسل فهو راجح. إذا نظرت من هذه الحيثية نعم، لكن أن تنظر إلى أفراد هذا الشخص إذا عمل ما كلف به من قبل الله جل وعلا وكلف به من حق سيده لا شك أن له أجرين. نعم، والله إذا كانت حياته مع الغنى يرى أنها ليست بخير له، يعني جرب الغنى ووجد أن حياته مع الغنى شر عليه، يتمنى الفقر جمالا لأن يتمنى نفسه الخير. ولا يلزم أن يكون الفقر الذي يحتاجه، يعني يتمنى أن يكون عيشه كفافا، ما يلزم أن يكون فقر. ها؟ شوف الآن الابتلاء لا يبحث عنه ولا يطلب ولا يتمناه الإنسان ولا يتمناه لقاء العدو، لكن إذا وجد وصبر الإنسان واحتسب وأدى ما على الله ما لله عليه صار خيرا له. نعم. قيل يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، وقيل يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب، وعلى الأول فهو وصف لمكارم الأخلاق، أي من قال لهم سوءا لا ينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه، فهذه آية مهادنة وهي من صدر الإسلام، وهي مما نسختها آية السيف، وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى، والصبر على الجفا بالإعراض عنه، ولين الحديث. الرابعة قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أثنى عليهم بأنهم ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع، وفي ذلك حظ على الصدقات. وقد يكون الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، أي متاركة، مثل قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لنا ديننا ولكم دينكم سلام عليكم، أي أمنا لكم منا، فإنا لا نحاربكم ولا نسابكم. وليس من التحية في شيء. قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. نعم، هذا من المسالمة، وأننا لا نتعرض لكم بشيء، وليس من إلقاء التحية التي لا يجوز إلقاؤها على المشرك على الكافر. لا يجوز إلقاء التحية، يبدأ بالسلام لا يمكن، وإذا سلم يجاب بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام اليهود: عليكم، ولا يزاد على هذا. نقف على هذا. الرافضة المشرك منهم الذي يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو علي والحسن والحسين، هؤلاء مشركون، حكم المشركين. هم ابتلون بمصاحبتهم لاشتراكهم معهم في العمل، لكن هذا لا يبرر كان ما حرم الله. نهينا عن ابتداء المشركين بالسلام إن شاء الله. نعم له أجرا ما دام ينتسب إلى عيسى ولو كان محرفا، ولو كان محرفا، لأن الواحد في الحديث في وقت التحريف بعد الحرف. على كل حال كلهم من سارة ونزل القرآن فأنا أقول على هذا.